لا يقرأ بين هذا يقرأ بين التغييرات التسع المعلوم بين الأربع ما يقرأ بس بين التسع ماذا يقرأ؟ لم يرد شيئا عن شبهات.